بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج ابن حبان والترمذي عن أسامة بن شريك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كرهت أن يراه الناس منك فلا تفعله بنفسك إذا خلوت. هذا الحديث يوافق الحديث الآخر: الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، والبر حسن الخلق. فكل ما تكره أن يراك الناس عليه أو أن يسمعه الناس منك فذلك علامة الإثم. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. الشيء الذي يفعله الإنسان وهو متردد، أو القول الذي يتكلم به الإنسان وهو متردد وفي نفسه منه شيء من ذلك القول، من ذلك الفعل، من ذلك الموقف، فهذه علامة الإثم. كذلك أيضا الشيء الذي يكره الإنسان أن يطلع الناس عليه، يعمله لكن في الخلوة، يعمله لكن وهو بعيد عن الأنظار، يعمله لكن في بلد لا يعرفه الناس فيها، ولا يعمله في بلده ولا بين معارفه، فهذا علامة الإثم. فهذا علامة الإثم، فإن الإثم سرق شنطة من بين يدين. هذا حق نسوان يا ولد. طيب، على كل حال، كل قول وكل عمل وكل موقف يتخذه الإنسان ويحز في نفسه ويكون غير مطمئن به ولا يحب أن يطلع عليه الناس فإن هذا علامة الإثم. وفي الحديث: استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، أو وإن أفتاك المفتون. هذه علامة للشيء الذي يكون من المشكلات أو الشبهات. أما الحرام الواضح، المنكر الواضح، ما يحتاج إلى هذا. لكن هناك مسائل تكون هناك مسائل أو أقوال وأعمال مترددة بين الحلال وبين الحرام. أما أن يأتي الإنسان إلى المحرم الصرف ويقول: الإثم حاك في النفس وأنا ما يحيك في نفسي شيء. كم من أهل الفسوق والفجور والإجرام الذين لا يكرهون ولا يحيك في نفوسهم شيء مما يعملونه ويقولونه، ولا يجد في نفسه غضاضة من المنكرات والمعاصي والمحرمات التي يقترفها، ولا يجد حرجا أن يعمل المنكر بين الناس أو في الخلوة. ليس الكلام على هذا، ليس الكلام على المحرم الواضح التحريم البين، فإن هذا يجب على الإنسان أن يبادر إلى تركه وألا يقترب منه. لكن الكلام على الشبهات، على المسائل والأقوال والأعمال التي تتردد بين الحال والحرام، وربما كانت من الإثم، فحينئذ استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. أحيانا يكون من الإثم البين، لكن يتظاهر الإنسان بأن له تأويلا في ذلك الشيء، وهو يعلم من نفسه أنه لا عذر له، ولا مبرر له. فحينئذ الله عز وجل حسيب العبد ورقيبه، فالإنسان يستطيع أن يتكلم مع غيره، لا سيما من كان من أهل الدين والخير والصلاح، ربما يقول لغيره أنا عندي العذر الفلاني، أو أنني حملني على القول الفلاني أو العمل الفلاني كذا وكذا، ويصدقه غيره من إخوانه ومن الناس إحسانا للظن به. وكذلك أيضا بناء على أن هناك أعذار وهناك رخص وهناك أبواب من أبواب الضرورات ونحوها فيعذره غيره، لكن ربه يعلم أنه غير معذور ولا مضطر ولا يسوغ له ذلك القول ولا ذلك العمل، فحينئذ الإنسان يظلم نفسه بذلك. وإلا غيرك من الناس قد يعذرك، قد تذكر له شيئا ويصدقك، قد تذكر له تأويلا أو عارضا ويعذرك أيضا، لكن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كذلك أيضا الشيء الذي يكون من الشبهات والإنسان غير مطمئن إليه وفي نفسه شيء من ذلك القول من ذلك العمل، وهكذا أيضا قول وعمل ربما تكلم فيه بين خاصة نفسه أو بين أهله أو عمله في بيته أو في خلوته، ولا يستطيع أن يعمل ذلك العمل بين الناس ولا يظهره بين الناس، فليعلم أن ذلك من الإثم فليبتعد عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا علامة الإثم، هذا علامة الإثم. وكما سبق هذه علامة الإثم في ما كان من الشبهات، أما ما كان حراما بينا فلا يدخل في هذا، الحرام البين لا يدخل في هذا الباب، فإن الحلال بين والحرام بين، وإنما هذا يتعلق بالمشتبهات. فالذي يشكل على الإنسان أيكون حلالا أو حراما، يعمل أو لا يعمل، يأتي الشيطان بالمبررات ونحو ذلك. فإذا كان الإنسان نفسه مطمئنة إلى هذا ولا يحب أن يطلع الناس على ذلك القول أو ذلك العمل أو ذلك الموقف الذي يتخذه، فليعلم أن هذا من الإثم فليتركه ولينأ عنه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال ما كرهت أن يراه الناس منك فلا تفعله بنفسك إذا خلوت، شيء لا تفعله بين الناس لا تفعله في خاصة نفسك. نعم هناك أشياء ربما يكون إنسان في بيته من ملبس أو مجلس أو أمور ربما يتوسع الإنسان ويتبسط في منزله ما لا يتبسط بين الناس، فإنه يجوز الإنسان يضع ثيابه، يجوز الإنسان في بيته ما لا يجوز له خارج البيت، ويعمل الإنسان ويكون على حال في البيت لا يكون عليها خارج البيت. ليس الأمر أيضا على هذا، لأن هذا مما يباح في منزلك، مما يباح في منزلك، يجلس الإنسان على ثياب معينة، على هيئة معينة، على حال معين، بين أهله وأولاده، يمازح أولاده، يمازح أهله، ما لا يكون هذا بين الناس. لكن الكلام هنا على الشبهات وعلى الأمور المشكلات المشتبهات التي يكره الإنسان أن يراه الناس عليها، فحينئذ لا تعملها في خلوتك، لا تعملها في خلوتك. فما تردد في النفس، ما كرهت أن يطلع عليه الناس، ما كان قلبك غير مطمئن إليه فلا تقدم عليه، فهذه علامة الإثم. إذن هذا حديث من جابري، أخرجه من حسنه الشيخ الألباني، وهو من عند ابن حبان الترمذي. ما كرهت أن يراه الناس منك فلا تفعله بنفسك إذا خلوت، وهذا كما سبق يوافق حديث البر حسن الخلق والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، حديث من النواس ابن سمعان، عند من لا أرفع أرفع أرفع عند من يضع لي حديث النواس ابن سمعان، لا الذي مر بنا في الأربعين. حديث من عند من يا خالد؟ حديث النواس بن سمعان عند من؟ البر حسن الخلق والإثم إلى آخره. ما أخاف أن يكون أنا الغلطان، أنا أعرف من المسلم، لكن لما قالوا أن ذكروا خشيت أن يكون الخطأ، وإلا هو عند مسلم. الأمر المباح الذي يعني ما يستنكره أحد، شيء مباح من مطعم مشرب ملبس وغير ذلك لا إشكال فيها، لكن الأمور المشتبهة. وكذلك أيضا نقول في هذا أمور المروءة ونحوها التي لا يفعلها الإنسان بين الناس، قد يكون من أمور المروءة ما يمكن للإنسان أن يعمله بخاصة نفسه أو مع خواصه، لكن لا بين الناس، لا في الطريق ولا في السوق. فهذا كذلك. سبحانه وتعالى.